رص الصفوف بايع البغداد فاميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف بايع البغداد فاميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد فخلافة لله عنوانها مرسومة أمجادها بدمائنا فتعاهدوا بالذود عن أركانها باعوا الحياة رخيصة لبقائها رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد قوموا جميعا بيعة لأميرنا فرسانك الأبطال هم وسلاحنا فهو المبايع في عراق أرضنا وأمير أرض المسلمين وشامنا رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد هيا جنود الله يا سادنا عاث الصليب بأرضنا وديارنا وعلى جماجمنا تكون حياتنا ذلا وقهرا للظلوم عدونا رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد لم ننس حادثة الرماة فإنها درس جليل للتي من بعدها لما عصى بعض الرماة نبينا فالتف خالدنا على أبطالنا رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف بايع البغداد فأميرنا لعراقنا والشام رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف بايع البغداد